وحكى أستاذي أبو الفرج الجوزي في كتاب الأذكياء أن رجلا راح إلى النبي سليمان عليه السلام قال له: يا نبي الله، إن لي جيرانا يسرقون إيوازي، وما أعرف من منهم هو السارق. فأمر سليمان بأن يجمعوا الناس ليخطب فيهم، فلما اجتمع الناس خطب فيهم سليمان خطبة أنهاها بقوله: وأحدكم يسرق إوز جاره ثم يأتي إلى هنا وأرى ريش الإوز ما يزال على شعر رأسه، ويسرع رجل من القوم ويرفع يده ليمسح بها رأسه، فيلمحه سليمان ويقول: خذوه فهو سارق الإوز. ويحكي أستاذي أبو الفرج الجوزي في كتابه الأذكياء يقول: ومن الخلفاء أذكياء، من أشهرهم معاوية بن أبي سفيان. وقد بلغنا أن رجلا جاء إلى حاجب معاوية يصيح به: أأنت الحاجب هنا؟ أجل، ماذا تريد؟ أليس هذا مجلس الخليفة معاوية؟ نعم هو مجلسه، فمن أنت؟ قل له أخوك بالباب. أنت أخو معاوية؟ نعم نعم، أسرع وأخبر الخليفة بقدومي. لكني لم أرك من قبل ولم أسمع عنك، كيف تقول إنك أخوه؟ قلت لك إني أخوه لأبيه وأمه. عجبا، لا تقف هكذا وأسرع، أسرع وقل للخليفة بالباب: أخوك لأبيك وأمك. الأمر لله. مولاي معاوية، بالباب رجل يقول إنه أخوك. ماذا؟ أخي؟ نعم، أخوك لأبيك وأمك. عجبا، هل أأذن له بالدخول؟ أدخله على الفور. السلام عليك يا أخي. أخوك؟ نعم يا معاوي، أنا أخوك. أي الإخوة أنت؟ أخوك لأبيك وأمك. لأبي وأمي؟ نعم، فأنا ابن آدم وحواء وأنت ابن آدم وحواء. أخي في البشرية تقصد؟ نعم، أخوك لأبيك وأمك. أهلا يا أخي. يا غلام، أعطه درهما. نعم، درهما. درهم؟ تعطي أخاك لأبيك وأمك درهما؟ يكفي وزيادة يا أخي. درهم؟ معاوية يعطي لأخيه درهما واحدا؟ احسبها أنت يا أخي، يا ابن أبي آدم وأمي حواء، لو أنني أعطيت كل أخ لي من أبي آدم وأمي حواء درهما لأنفقت أموال الخلافة ولم تكفي عشر عددهم. ومنهم أبو جعفر المنصور، وقد بلغنا أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأى رجلا ملهوفا مهموما يجول في الطرقات، فأرسل حراسه وأتوا بالرجل، فلما مثل بين يديه سأله عما يهمه ويحزنه ويجعله شاردا يتخبط بلا هدف. قال الرجل: أنا تاجر من تجار المدينة يا مولاي المنصور، وقد كنت أكسب الآلاف وأعود إلى داري فأضعها في خزانتي، ما ضاع منها درهم ولا دينار من قبل حتى كانت آخر مرة. فماذا حدث في آخر مرة؟ خرجت في رحلة بتجارتي إلى الشام وعدت بمال وفير، ولما رحت إلى داري وضعت أموالي في خزانتي كما هي عادتي، ثم خرجت في اليوم التالي إلى بعض شأني، ورجعت إلى الدار فقابلتني امرأتي فزعة صارخة: الخزانة يا عثمان، الخزانة. ملاها؟ سرقت يا عثمان. المال سرق؟ نعم. كم من المال سرق؟ كله، لم يبق في الخزانة درهم واحد. عجبا، كيف؟ ها هي ذي أمامك. من فتحها هكذا؟ وكيف استطاع أن يفتحها؟ ومن أين أتى ذلك السهر؟ لا أدري، أكاد أجن يا عثمان. الأبواب مقفولة بالترابيس والسقف سليم، لم أجد به نقبا ولا ثقبا. كيف إذن سرقت هذه الخزانة؟ هل جاء أحد لزيارتي؟ هل كان معك أحد في غيابي؟ أنا أبدا. أنت تعرف أنني لا أعرف أحدا في هذا البلد، ليس لي جارة ولا ولد. إذن كيف سرقت هذه الخزانة؟ ربما انقض عليها عفريت من الجن. عفريت! الدار مسكونة! أدركونا يا خلق! أعقالي يا امرأة، أعقالي! عبيطة أنت! أنت تدعين العبط! ألم تقل إن عفريتا هو الذي سرق الخزانة؟ أقول هذا لأن الدار حصينة والأبواب مغلقة والسقف سليم، ولا يوجد في الدار إلا أنت وحدك، شيء يذهب العقل. مالي يا ناس، رأس مالي كله ضاع، سرق. من سرق؟ عفريت؟ جن شيطان؟ إلى أين أنت خارج يا عثمان؟ عثمان! جن الرجل. وهكذا خرجت أنت تجول في الطرقات ذاهلا كالمجنون. ألا يدعو الأمر إلى الجنون يا مولاي المنصور؟ لا، أثبت يا رجل. قل لي، منذ كم تزوجتها؟ من؟ امرأتك. تزوجتها منذ سنة واحدة. أفبكرا تزوجتها؟ لا يا مولاي، كانت متزوجة من قبل وطلقت. ألها ولد من زوجها الأول؟ لا. أشابة هي أم مسنة؟ بل حديثة بين. أموافقة هي لك أم أنتما على خلاف؟ الحق إننا كثيرا ما نختلف، والحق إنني تزوجتها بأمر أبيها فهي لم تخطرني. أكانت تريد غيرك؟ لا أذكر، إلا ابن خال لها كان قد خطبها من قبل. أيزورها؟ لا، لم أرى أحدا زارها من أهلها منذ تزوجتها، فهم يعيشون في بلد بعيد. هات يا حاجب، هات زجاجة عطر بابل التي جاءتنا البارحة. نعم، هي ذي، خذها يا عثمان، إن عطرها زكي الرائحة، غريب النوع، نادر، يذهب الهم والحزن. فماذا أفعل به؟ تطيب بالعطر ومر علي بعد الجمعة، ستجد الفرج إن شاء الله. لا حرمنا الله منك يا مولاي المنصور، بإذنك. قد أذنت لك، أوصله إلى الباب يا همام. أما أنت يا عدي، فتعال واسمع ما أقوله لك ونفذه كما هو تماما. السمع والطاعة يا مولاي المنصور. هذه دجاجة عطر أخرى من بابل. انتقي 4 حراس أشداء أذكياء من حرسك، واجعل كل واحد منهم يشم هذا العطر، ثم فرقهم، وليقعد كل حارس منهم على باب من أبواب المدينة من الغد. وعليهم أن يمسكوا بأي واحد يمر بهم تكون له رائحة هذا العطر. نمسكه ونأتيك به يا مولاي. أما عثمان التاجر فإنه بعد أن خرج من مجلس المنصور ومعه العطر فقد عاد إلى داره، وما كادت تراه امرأته حتى صاحت به: أخيرا عدت إلى دارك يا عثمان، أوحشتني والله. أين كنت يا رجل؟ وكيف تركتني حيرة في الدار لا أدري من أخبارك شيئا؟ لقد خشيت أن يكون عقلك قد ذهب، أو مسك مس من الجنون فدرتك المخبول في الطرقات. كفى، قلت لك. وما هذه الرائحة الجميلة؟ زجاجة عطر، ما أذكى الرائحة. عطر بابل أهدانيها مولانا السلطان. رحت إليه؟ رحت إلى أمير المؤمنين؟ بل هو الذي بعث يطلبني، وسمع حكايتي وطمأنني أنه سيعوضني عن مالي الذي سرق، سيرده لي كاملا. وأعطاك هذا العطر؟ الله، أذكى رائحة شممتها، عطر أمير المؤمنين. خذيه ولا تكثري الكلام. حقا، أنت طيب يا زوجي، أنت كريم يا عثمان. كفى، دماغي يكاد ينفجر، دعيني أنام. فقد مضى يومان بليلتين لم أذق طعم النوم. أدخل حجرتك ونم يا زوجي. سأغلق عليك الباب ولن تسمع حسن. أحسنت صنعا. اسمعي. نعم. لا توقظيني إلا صباح غد. حسنا نم نم يا زوجي ملء جفونك. طيب أنت يا عثمان. اظهر وبان وعليك الأمان. وزوجك؟ نعم وقفلت الباب عليه. الله ما أجمل الرائحة. عطر بابل. خذ تطيب. من أين أتى بهذا العطر؟ هذا عطر أمير المؤمنين. تطيب تطيب قبل أن تسافر. حقا حقا إنه لعطر طيب. نعم. سأخرج أنا من الباب الخلفي. لا تغب وإياك أن تصرف من المال شيئا على صحابك. اطمئني من باب بيتك إلى باب المدينة الغربي. ومالك في الحفظ والصوم. هيا هيا أسرع إذا. وخرج الرجل من باب الدار الخلفي واجتاز الطرقات حتى وصل إلى باب المدينة الغربي، وما كاد يقترب ليخرج حتى كان حارس الباب قد شم رائحة العطر منه فأمسك به وراح يسلمه لصاحب الشرطة. هو أنت إذن؟ أنا؟ ماذا؟ أنت الذي تتطيب بعطر بابل. نعم نعم فأنا غني. من أين اشتريت عطرك هذا؟ اشتريته من تاجر في من بابل. من بابل تماما تماما. لم تسرقه إذن من قصر أمير المؤمنين؟ قصر أمير المؤمنين؟ لا لا لا والله ما دخلته في حياتي. لو حلفت ألف قسم سأحجزك في السجن بتهمة سرقة قصر أمير المؤمنين. لا لا لا أنا لم أسرق صدقني أنا لا أسرق أبدا قصور الأمراء. وما هذه السرة الكبيرة؟ هي بابا. يا خبر ما هذا؟ ألف ألفان عشرة آلاف دينار. سرقت إذن خزانة أمير المؤمنين. لا لا لا ليست خزانة أمير المؤمنين. خزانة من إذن؟ أقول لك الحق هذه الأموال من خزانة زوج أختي. زوج أختك؟ أجل أجل تاجر اسمه عثمان. أين كنت أيها الشهم المنقذ ما دمت أخاها وتعرف أنها تزوجت كرها؟ أنا كنت هاربا من بلدي. هارب؟ أي جريمة ارتكبت؟ قتلت أحدا؟ لا لا لا أنا لا أقتل أنا لص.